موقع القرآن حياتنا يقدم الدورة المتكاملة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة وفضيلة الشيخ عبد العزيز الفيومي، والآن مع المحاضرة. السلام عليكم. أبدأ من أول حضرتك؟ تفضل يا حبيبي. نعم. تفضل. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. يقول راجي رحمتي، ولا نقول راجي رحمتا. إذا أنت نونت راجي فمن حقك تفتح رحمتا، يبقى عملت عمل الفعل. مثالها في القرآن: موهن كيدي، موهن كيدا، موهن كيدا. وأيضا بالغ أمره، بالغ أمره. وأيضا متم نوره، متم نوره. هذا هو الفصيح في اللغة. الاسم مشتق يعمل عمل الفعل إذا نون. ماشي. فنقول: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، جمزور من مصر، يحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، مع انه زاد على النون والتنوين والمدود، لكن زي بعضه من باب المجاز المرسل يعني. ماشي. نعم. من باب الايه؟ المجاز والمرسل، يعني وزاد المثلين والمتقاربين والمتجانسين مثلا. ها؟ نعم شيخ. وزاد الميم الساكنة، صح؟ نعم. وزاد في حكم لام قال ولام الفعل. نعم. لكن ألف النون والتنوين والمدود فقط، لكن نسامحه زي بعض، مش كده؟ بنبرك فيه شيخ. نقول استدراك. تفضل. بلاها استدراك عشان الناس بتزعل من الاستدراك. نعم. لكن عايزين نوضح المسائل يعني. نعم تفضل شيخ. سماه ايه؟ بتحفة الأطفال. لماذا؟ لأن الذي يتعلم هذا العلم يكون كالطفل. الطفل طبعا يبتدي يقول بابا، ماما، دادة، يعني فيقول با با با، مش كده؟ دا تا، بتتعلم الحروف. كذلك الذي يريد ان يتعلم هذا العلم لابد ان يكون كالطفل، يتلقى، يكون امي كما ولدت امه. هذا علم يختلف عن اي علم اخر، ولو اصوله، وتكون كالطفل وتتعلم حتى اللهجه نفسها. يعني لا تقول ابي كارا، بقارة، بكر وبقرة، أقبرنا ولا أكبرنا؟ نعم. فأقبرة ولا فأكبرة؟ ده كبروا وده حطف الأب. يعني فتتعلم كا، قا، دا، ضا، تا، طا، سا، صا، ذا، ضا. هناك فرق: محظورة غير محذورة. هذا من الحظر والمنع، وهذا من الحظر والخوف. عسى، عصى، فرق سماء وأرض. بل إن اللهجة لابد أن تتعلمها كأنك طفل تتعلم. فعصى فرعون الرسول، لا تقل فعصى فرعون، يعني فعصوا صرصار. فساق لهما، لا تقل فسق. فقست، لا تقل فقست، وهكذا. فلابد أن تتعلم، تكون كالطفل، تتلقى كالطفل. طفل يتعلم ويعني يبدأ العلم كأنه طفل. نعم. فهو سماه، سميته بتحفة الأطفال، تحفة وتحفة الأطفال عن شيخنا الجمزوري. جابه منين؟ الميهي أو الميهي، المصري والمصري، الليبي والليبي، المغربي المغربي. فهذا اسمه من باب النسب، يعني هو من بلد اسمها الميه بالمنوفية، فبلد اسمه ف فسمي على اسم بلده الميهي او الميهي. فناس مع ناس يقرؤونها يعني خطأ. فنقول المسألة بسيطة جدا عن شيخنا الميهي او عن شيخنا الميهي ذي الكمالي، تخففها او تشددها. وذي الكمالي البعض يعترض عليها من الكمال لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كمل من النساء أربعة وما كمل من الرجال إيه كثير. في بعض الناس قالوا بدل نقول ذي الكمال نقول ذي الجلال. طب ما ذو الجلال والإكرام يعني خرجت من نقرة وقعت في ضحضيرة، يعني إيه اللي أنت عملته؟ لا أقول ذي الجمالي ونخلص من المطب يا أخي، ولا مطب ولا شيء، وكمل من الرجال كثير، مالك إيه المسألة يعني؟ يعني الرجل يبغي الكمال، ها بس كده، يرجو أن ينفع الطلاب ويرجو الأجر والقبول من الله سبحانه وتعالى والثواب. لا أسمع واحد يقول والقبول، لأن أفصح اللغات القرآن قال فتقبلها ربها بقبول ولم يقل بقبول، والضم أسخى الحركات، أنت ليه تلقى للضم يا أخي؟ فتقرأها كما قرأها الشيخ بارك الله فيه، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، ويتنغم فيها كده وتتمتع بيها كده لأنها جميلة. وكل ما تتمتع بيها كده وتفهمها كل ما تزيد إيه حلاوة، وترداده ازداد فيه تجملا. وابغي الأجر والثواب، وابغي القبول عند الله سبحانه وتعالى، واحتسب هذا عند الله، لأن فيه شيء اسمه لذة متعة الجهاد في سبيل الله. أريد أن أفهم أو أوضح المسألة. موضوع العلم صعب وصبر لكن مر، لكن لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء، ولابد أن تذوق متعة وتأخذ لذة الجهاد في سبيل الله. من سلك طريقا التمس به علم صغير الله به طريقا الجنة. ها؟ نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. كان لازم النبي يسافر 12 يوم ويدخل الغار، وابو بكر يقول له، والنبي يقول له لا تحزن الله معنا، وصراخة اللي يحصل لازم لا لا تحرمه من لذة متعة الجهاد في سبيل الله، لذة تانية ومتعة تانية. لازم يفر الناس وينكشف النبي، وابن قميع يجد النبي مكشوفا فبحجر يضربه يكسر سنته السنة الرابعة الرباعية، وينزل منه الدم. ها ليه؟ ها ما المتعة الجهاد في الله تبقى فين؟ دي متعة تاني، لو علم بها الملوك لنزعوك عليها. فأنا حس كل واحد فينا وهو داخل يتعلم العلم ده، حتى لو انت تراه بسيطا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاك باق الضوء. ده بعلمنا كده، لا تحتقرش معروف ولا تحتقر عمل أحد حتى لو رأيته بسيطا. لا لا لا إياك، هذا فعل ما قدر عليه، وأنت ماذا فعلت يا أخي؟ ورينا شطرت يا أخي، ساعد، ولو إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. ما تقولش لا، وليه الفسيلة هتعمل إيه؟ ما اليوم قامت الشرع عطلت. لا، هل عندك أمل؟ اليأس كوف، لا تيأس من روح الله. يا ما ناس كانت فقد الأمل في علوم كثيرة وبرعت فيها. حافظ إبراهيم رسب في اللغة العربية الثانوية، وأصبح أشوف بقى إيه شعر الخطرين ولا مش عارف بقى إيه، ها؟ نعم. وغيره كثير وكثير، يعني رسب في المادة دي وبرع فيها بعد ذلك. يبقى رب ضرات إيه نافع. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا. ها؟ نعم شيخ. بس اريد حب وايمان بالقضيه، يعني تؤمن بقضيه الايه العلم ده، تؤمن بيها تتمسك بيها، وبعدين تخلص لها، وبعدين العمل. اين العمل؟ ها، فالذي يريد ما العروسه يدفع المهر، ها يريد ان يدخل كليه الطب ياتي بمجموع ذاك، ها يجتهد يعني. فانت تريد هذا العلم، لابد من الايه من التعب والسهر. وبعدين الشافعي قال ابيت سهران الدجى وتنام وتبيت نوما وتبغي بعد ذلك لحقي. لا اله الا الله. هل يستوي؟ لا سبحانه. لا يستوي، لا يستويان. فنتعلم ونصبر، وستجدون في صعوبه، فلا تياسوا، لان لا ياس من روح الله القوم الكافرون. ولا ما تفهموا اليوم تفهموا غدا، ولم تفهم هذا الشهر القادم ان شاء الله تفهموا ان شاء الله، ان عشت يعني ان شاء الله. لا تياس، تفضل حبيبي. نعم. باب احكام النون الساكنه والتنوين. للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فقد تبيني. فالاول الاظهار قبل احرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، والثاني إضغام بستة أتت، فيرملون عندهم قد ثابتت، لكنها قسمان قسم يضغما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إضغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء، ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيبا زد في تقن ضع ظالما. طبعا الراجل بيقرأ قراءة جيدة بارك الله فيه. بدأ الراجل يتكلم الجمدوري على النون الساكنة والتنوين، فقال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ التبيين والبيان. وبدأ بالأول الإظهار، لأن الأصل إظهار البيان والإعلان، وأريد أن منكم أن يعني تتكلموا أنتم وتكون محضر لغة واصطلاحا لنعلق عليها، لأن أريد يعني استفادة أكثر، ويعني لازم نرجع إليها مرة ثانية. فالمرة القادمة إن شاء الله الذي يقرأ يكون محضر شرح الأبيات، وأهم شيء الإدغام لغة واصطلاحا عشان أعلق عليه، فسماح اليوم، لكن لو فيه اليوم تشرح يكون أفضل، تشرح أنت وأنا أعلق فقط على، ونريد أنت الذي تتكلم، أنت الذي تشرح، شرح شرحك والعلم علمك، أنت قارئنا، أنت إمامنا، فلابد أن تكون الذي يقرأ هو الإمام، هو الأعلم والأفضل، إن شاء الله تكون الأفضل بإذن الله. وأريد أن أعلق، أستدرك يعني أوضح يعني فقط، يعني لا تتعبوني، أنا عايز أنتوا اللي تتعبوا، واللي يتعب هو اللي هيرتاح إن شاء الله، والله والله هتتعب اليوم، لكن غدا ستفرح بهذا العلم، وسيفرح بك الله وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والجمزوري، وتكون معهم إن شاء الله في عليين بإذن الله. يا أخي مت على النية، خلي عندك حسن الظن بالله. نعم شيخ. نعم. خلي عندك حسن الظن بالله. نعم. لكن كذب قومهم قالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم شيخ. فلابد أن تحسن الظن مع أحسن الإيه؟ نعم. العمل، لا تكون إيه؟ آه يعني نعم. فاليوم يعني سماح. نعم شيخ. المرة القادمة الذي لابد أن إيه؟ يأتي بالشرح، وهو الذي يشرح الأبيات وشرحها. نعم. فالأول إظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرف، حروف الإيه؟ الحلق. وطبعا الشاطبي رحمه الله قال في حروف الحلق ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه، وبعدين حرفان منها أول الحلق جملة. وأنا طبعا قلت بيت يعني آخر لأوضح المسألة، قلت آه بأقصى الحلق واثنان وعين حاء وسطه، غين خاء أول الحلق جملة. يبقى أقصى الحلق ثلاث حروف عند الشاطبي، الهمزة والألف والهاء. نعم. والعين والحاء وسطه، وسط الحلق. والغين والخاء أول الحلق أو أدنى الحلق جملة. لكن الجمزوري قال همز فهاء أقصى الحلق يعني، ثم عين حاء وسط الحلق، مهملتان أي مهملتان نقط ليس عليها نقط، خالية من النقط لا شيء عليها، ثم غين خاء معجمتان أي منقطتان. هذه حروف الايه الحلق. ثم انتقل وحروف الحلق يبقى إظهار، مثال مثلا منه منهم عنهم، عذاب أليم همزة مثلا يعني. والثاني الحكم الثاني أربع أحكام، الحكم الثاني بقى إضغامهم بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، يرملون ويرملون يرملون ضرب الرمل، لكن يرملون السعي والإسراع في المشي بين الميلين الأخضرين في صف المروة وأول ثلاث أشواط بالطاب الكعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاب الكعبة وكان في عمرة القضاء في إشاعة إن أنهكتهم حمى يثرب، أراد أن يرد على الإشاعة بطريقة عملية، فأمر الرجال إنهم يكشفوا الكتف اليمين اللي فيه العضلات ويسرعوا المشي في أول ثلاث أشواط وبين الميلين الأخضرين المكان اللي كان ينظر فيها كفار قريش ليقضى على الإشاعة. فقالوا هم أقوى منكم أجلد، هذا معنى يرملون، لكن لا نقول يرملون أو يرملون أو هكذا عشان من ضرب الرمل، أو ضرب الرمل كفر، من أتعرفهم فصدقوا فقد كفر بما أنزل على محمد. المهم الرجل يقصد أربع ست حروف للإضغام، يهره ميم لام واو نون. ولكن اليرملون دي قسمان، لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما، ينمو أو يومن إضغام بغنة، يقول مثلا من يقول من ولي من نعمة. نعم. دي أمثلة للإيه؟ لينمو. نعم. ماشي؟ نعم. أما إذا كان في كلمة فلا تدغم، ولا هنا نفي، أو فلا تدغم أنت، لأن هي وتدغم مجزومة. وأريد أن ننبه مسألة النحو، سيدنا عمر أمرنا بذلك، قال تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض والسنن، وقد أدى العلم معشار وبعوهم في النحو أقصر من شبري، فإن قيل ما إعراب هذا وما وزنه رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. وبارك الله في شيخنا الشيخ عبد العزيز الفيومي، إن شاء الله يبدأ بشرح الألفية ويبدأ بشرح النحو والصرف، إن كانش زور الذهب أو ابن عقيل أو يعني إن شاء الله إيه ستجدون ما يسركم بإذن الله. بارك الله في هذا الشيخ، لابد أن نعرف قدر الناس وقدر العلماء. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنات بيان معلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان. دنيا صنوان قنوان بنيان، لا يوجد في القرآن غير هذه الأربعة. صنوان معناها صنو أبيه، مثل أبيه، تلاقي نخلة ومعها كذا نخلة يبقى نخيل صنوان، ونخلة طالعة لوحديها يبقى غير صنوان. الموز تلاقي موز صنوان معها كذا موزة وفي غير صنوان. حبة أنبتت سبع سنابل، أنبتت إيه؟ تلاقي كبشة كده وانت بيضم القمح، كبشة دي ممكن تكون حبة واحدة وطلعت صنوان، زرع صنوان، نخيل صنوان، واحدة لوحدها كده يبقى غير صنوان. ماشي؟ نعم. فلو احنا أضغمناها وقلنا صوان يحصل لبس حجر صوان يعني، ولا صنوان صنو أبي، نخيل صنوان صنوها صنوها مثلها، فالتبس الأمر. وذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، نحن نحترم العلماء ونحترم كلام العلماء حتى لو في مخالفة في الرأي، العصمة الأنبياء والكمال لله. نعم. عجبني كلام الشاطبي في الرد على هذه المسألة لما قال: وكلهم التنوين والنون أضغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، أضغم بلا غنة في اللام والراء، وكلهم بينمو أضغموا مع غنة، الإضغام بغنة في ينمو، كلهم بينمو أضغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، خلف حمزة لا غنة في الواو والياء، من باب الإضغام الكبير. يقول مولي من يقول. ثم قال: وعندهما للكل، كل القراء، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. يعني إذا كان في كلمة الإظهار المطلق دنيا صنوان بنيان قنوان، ليه يا عم يا شطبي الله يرحمه قال: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، هيبقى فيها ثقل سوان دجا بيان قنوان، فيها تثقيل وفيها إشباه المضاعف. سوان معناها إيه؟ صن وان، صن وأبي، مثل أبي، نخلة لها صن، ها؟ لها مثل. أفهم المسألة؟ نحب الشاطب بيقول كلام طيب جدا. وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهر، ألا هاجى حكم عم خاليه غفلا. حروف الحلق هي بقى ألا هاج الهمزة والهي، حكم عم الحاء والعين، خاليه غفلا الخاء والغين. نعم. وطبعا قال: وقلبهما ممن لدى الباء، وفيها استدراك، لان ابن الجزء قال: وقلبهما مع غنات ممن بباء، وحتى لا يعني يحدث. المهم ثم قال: والثاني ادغامه بغير غنه في اللام ورى ثم كررن. نعم. والثاني الحكم الثاني، لكنها قسمان الإضغام، قسمان، قسم إضغامها بغنة، طب القسم يضغم بغير غنة في اللام ورا ثم كررن. كلمة كررن بقى النون هنا للتوكيد، وكرر يبقى فيه تكرير. وبعدين نسمع أقول لك بقى: لا ده الراء التكرير فيعلم نجتنب. نقول طب تعالى نتساهم في المسألة دي، هو مقصود من الراء والتكرير بتاع الراء ده ايه؟ تكرير السكر تصفية السكر، مش تكرار السكر، تكرير السكر تصفيته، ها؟ فكرر الراء يعني ايه؟ عارف ارتعاد اللسان الى سقف الحنك؟ هو ده، هو ده اللي بيخلي الراء عروسة وحلو. ولولاه ما بقتش راء، بقت ياء. القال ده يعمل ازاي؟ غفويا يحيما، اللسان ما بيجيش طرف الايه؟ ما بيرتعدش، ارتعاد اللسان لسقف الحنك هو ده اسمه الايه؟ التكرير اللي بتاع الراء. فتقول غفورا رحيما، هو ده التكرير المقصود، غفورا رحيما من ربهم، من ربهم. لو انت ما عملتش التكرير ده هتبقى غفور يا رحيما، احنا بعج اللسان تطلع الياء، هتقول ايه؟ مية بهم، تبقى قلدك على طول. مفهوم؟ نعم. ولذلك انا قلت ايه؟ الزمن الراء قرع لساني تكريرا لا تكرارا لتكملا. اذا ارتعد اللسان فيها مره ولا يكون غير مره لتجملا. يعني ما تقولش غفورا رحيما، هو ده بقى التكرار الممنوع، هو ده اللي اجتهد. لكن التكرير الصفه الاصيله في الراء كررن. نعم. لكن اخفيا تكريرا اذا لا تشددوا، أي إذا ما تتشددوا راء، لأن ما تتشدد غفورا رحيما فيها كم راء؟ ثلاث راء. نعم. راء الأولى وراء الثانية مشددة بالإضغام. فلو أنت هتعمل تكرير لكل واحدة، ارتعادة لكل واحدة، هتجيب إيه؟ تكرار. فقال لك إيه؟ مش إلغي لا الأخفيا ابن الجزء أخفيا تكريرا إذا تشدد. إذا الراء تشددت تتشدد يعني بالتاء معذوفة لتخفيف. اعمل إيه؟ اخف التكرير مش الغيه. مش يجتنب بقى اللي يجتنب التكرار يا حبيب. تاني ألزمن الراء قرع اللسان تكريرا لا تكرارا لتكملا. إذا ارتعد اللسان فيها مرة ولا يكون غير مرة لتجملا. تبقى كده غفورا رحيما من ربهم. لا تقول غفورا لا هذا تكرار يجتنب. فهنا الرجل قال والحكم الثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن. وعرفنا التكرير وعرفنا التكرار والفرق وارتعاد اللسان مع حساب الحنك. وإلا أصبحت إيه كالإيه كالألدغ في الراء غفور يا حيمة. لا أقول غفورا رحيما من ربهم. واللام كذلك هدى للمتقين فإن لم تفعلوا. هنيجي بقى في الطيبة وادغ بلاغنات في اللام ورا وهي لغير صفات الجود ان ترى في ضام في اللام الراء بغن بس من الطيبة يعني وقتها لا يسمح الآن. ثم قال والثالث الحكم الثالث هم الأربع أحكام. والثالث الإخلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ميما بغنة مع الإخفاء يبقى هيقلب من بعدهم هيقلب الايه التنوين او النون الساكنه ميما وهيبقى ميم وراها باء يبقى ايه اخفاء شفهي. يعني هيجي بقى بعد كده اقول الحكم الرابع والرابع الاخفاء. ما الفرق بالاخفاء ده والاخفاء ده؟ لا خلي بالك ده اخفاء ميم وده التاني اخفاء ايه نون او تنوين. ده اخفاء شفهي التاني اخفاء ايه حقيقي. فهناك فرق بين هذه وتلك. ثاني والثالث الإقلاب عند الباء عند ملاقاة النون السكنة أو التنوين باء نقلب ميم ثم نغن ونخفي يبقى ذلك بحكم اثنين. ماشي والثالث الإقلاب عند الباء ميم بغنات مع الإخفاء. طبعا الشاطبي رحمه الله قال وقلبهما ميما لدى الباء وما قالش بغن واخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. الاخفاء الحقيقي معه غن. طب القلب ميما لدى الباء ما قالش بغن. لو قال وقلبهما ميما لدى الباء على غنة واخفيا عند البواقي ليكملا ويبقى عاد على الترجمة بتاعت الغن. ما علينا الشيخ عبد الحكم عبد اللطيف بقول لك انا هنمشي مع سيد الشاطبي سيد الكل وقلبهما ميما لدى الباء فنقول كده من بعد انبئهم. يا عمي الجمزوري قال ايه والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنة مع الاخفاء. والجمزوري جاب من شيخنا زي المهز الكمالي. وابن الجزري حقق المسألة وقال رحمه الله واظهروا لديهما بكلمتي وفي البواقي اخفيا بغنتي. ماشي نعم ده الاخفاء الحقيقي. لكن قال ايه اظهرهما عند حروف الحلق عن النون ساكن التنوين اظهرهم عند حروف الحلق عن كل وفي غين وقع اخفى ثمن ابغى اعفر يعتبر الغين والخاء حروف لسانيه فيخفي فيها. لا منخنق ينغض يكن بعض ابا في الوجهان ابغى اعفر واقلبهما مع غنه ميما بباء. واقلبهما مع غنه ميما بباء بخلاف الشاطب اللي قال وقلبهما ميما لدى الباء ولم ايه يقل بغنه. لكن ابن الجزري قال واقلبهما الاقلاب مع غنه ميما بباء فتقرا هكذا من بعد. طبعا الشيخ السمنود رحمه الله شيخي وانا اعتز به كان له راي في المساله فيقول نترك فرجه في الميم الاصليه اللي زي ايه يومهم بارزون ولا نترك فرجه في الميم المقلوبه زي من بعد. وفي الحقيقة يعني من الجذر قال في التمهيد أغبياء الذين فرقونا بين الميم الأصلية والميم المقلوبة. وأنا كل ما أذهب للشيخ أريد أن أقول له ابن الجذر قال كذا لكن وجدت أن هذا سوء أدب مني فرفضت. ومات الشيخ ولم أسأله عن هذه المسألة، لماذا فرقت بين المهم النصي والمقلوب يا شيخ؟ وإذا قلت له ذلك فسيقول مثلا، فسأقول له ابن الجزي قال أغبياء الذين فرقون بين المهم النصي والمهم المقلوبة، وقالت إن هذا سوء أدب فرفضت. ومات الشيخ وأنا يعني على نار، يعني لماذا لم أسأل الشيخ؟ لكن الأدب أفضل من العلم وأفضل من كل شيء. لأن إذا فقدنا الأدب وإن أصاب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم أتمن وعظيم. والله أنا يعني أتقطع، وكل ما أذهب للشيخ أريد أن أسأله عن هذا السؤال، لكن أتذكر قول ابن الجزري: فليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يريد أن ينجبه. فالأدب منعني إن أنا أسأل الشيخ هذا السؤال. على أي مسألة الفرجة يعني أرجعها يعني حتى لا يطول الكلام، وأنا عمل فيها بيتين إن شاء الله نقولهم أو قلناهم قبل ذلك في المنتدى. ثم يقول: والرابع، الحكم الرابع، الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. الفاضل هنا من الحروف الباقي يعني، أما واجب للفاضل للرجل الفاضل الذي سيقرأ القرآن ويتمتع بقراءة القرآن بتجويد. وهذه كلمة يعني لها معنى هنا ولها معنى هنا، وهذه عظمة الإيه اللغة العربية. اسمها جناس، هذه كلمة من نفس جنس الكلمة، وتام جناس تام، اسمها محسنات بديعية، يعني من إبداع في الكلام وتحسين بالكلام إنه يجيب كلمة وتكون هنا بمعنى وهنا بمعنى. مثالها في القرآن: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هل الساعة دي مقصود بها الساعة دي؟ لا، كلمة ولها معنيان، لها معنى هنا ولها معنى هنا. اسمها محسنات بديعية، يحسن الكلام ويبدأ في الكلام. ومثالها في الشعر: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. في حد السيف الحد الفصل. والمحسنات البدعية كثيرة، منها الجناس ومنها الطباق، الجد واللعب طباق، هذه الكلمة تطابق مع هذه، فيأتي بالكلمة ويكتب الضد ويأتي بالكلمة ونفس الكلمة، وهذه لها معنى وهذه لها معنى، اسمها محسنات بدعية. فهذا رجل يعني طليع في اللغة. فالرابع، الحكم الرابع، الإخفاء الحقيقي. وسمى الإخفاء الحقيقي حقيقي لأنه لا يختلف عليه أحد. فتقول مثلا: أنفسهم، لا يختلف في الإخفاء الحقيقي أحد، لأنه بين الإظهار والإدغام. الإخفاء حالة معناها الستر أو الستر، وهو حالة بين الإظهار والإدغام. لا إظهار قل منهم، ولا إدغام تقول من ربهم، أين النون دخلت في الراء. وإذاك تعرف الإدغام: إدخال حرف في حرف، لغة الإدخال واصطلاحا إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدة مشددة. هذا تعريف كل الأئمة على الإدغام، ولكن أقول هذا تعريف الإدغام الكامل فقط. وأين الإدغام الناقص؟ يعني بتقول لي إدغام إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدة مشددة، طب من يقول الياء ليس على شد؟ من ولي الياء الواو ليس على شد؟ وهذا إدغام، ده إدغام ناقص يعني. ولذلك الجعبري عرف الإدغام الكامل والناقص بطريقة جميلة جدا، فقال: إدخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد، بلا فصل، يا ليتكم تكتبوا هذا الكلام على السبورة، بلا فصل من مخرج واحد. يعني إيه بلا فصل من مخرج واحد؟ يعني أنا عيب على من يقول عذاب مهين. هذا جاء بإيه؟ بفصل وجاء بمخرجين. نقول عذاب بوم بوم، عذاب بوم مهين، عذاب بوم، ها إدغام حرف ساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. هذا هو تعريف الإدغام الكامل والناقص. أما إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدة مشددة، هذا هو تعريف الإدغام الكامل فقط. وكما عرفه ابن الجزري: والحرف بالصفة إن يدغم سقط. يدغم الحرف بالحرف، الحرف الأول يدغم بالصفة سقط، حرف بالصفة إن يطلب سقط. سقط وسقطت صفاته. فتقول قد تبين قد دخلوا. أين الدال؟ أين صفاتها؟ أين القلقلة؟ هذا إضام كامل. قد تبين قد تبين قفته على طول من ربهم. أين النون؟ دخلت إضغاما كاملا. وذلك حروف يرملون الإضغام الكامل فيها حروف لم نرى. وإن الواو والياء إضغام ناقص لكن عند خلف حمزة يقرأها إضغام كامل. يقول من ولي من يقول. وعيب على ناس كبار ولهم باع في إذاعة القرآن الكريم وفي غيرها. وللأسف سمعت واحد بأذني في إذاعة القرآن الكريم يقول له يا شيخ من يقول فيها إيه من الأحكام؟ قال له إضغام كامل. قال يعني إضغام كامل؟ قال إضغام حرف إدخال حرف حرف بحيث يصيران حرف الوحيدة مشددة. قال يا شيخ من يقول ليس عليها شدة ومن ولي ليس عليها شدة؟ قال لا على وهو رجل كبير ويدخل على الثمانين سبحان الله. فقال له خذ يا شيخ هذا من يقول ليس عليها أشد من ولي ليس عليها شدة. وأتروا بمصحف آخر ومصحف آخر ومصحف آخر ومصحف آخر ليس عليها شدة. قال لا إذا نبع عليها شدة في النطق. تقول من ولي من يقول سبحان الله. وما الخلف حمزة بيعمل إيه؟ وهذا الشيخ معروف ويقرأ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى ويعرف خلف حمزة. والذي كان يناقشه يعني لا أدري هل هو يعلم بخلف حمزة والدغام الكامل لخلف حمزة أم لا. هذه مصيبة. فإن كان هذا الشيخ لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. والله سمعت بأذني لم يقولها لي أحد. يقول لا يا شيخ من يقول عليها شدة النظام كامل ومن ولي عليها شدة نظام كامل. والتسجيلات موجودة في الإذاعة القرآن الكريم. شيخ كبير. وأنا لا عيب على أحد لكن يعني إن لم تتنشأ وتنشأ يعني من الفرخ الفصيح من البيضة يصيح ولم تعرف هذه الأصول البسيطة سبحان الله. أنت تعرف القراءات العشر الصغرى والكبرى وتعطي إجزاءات بكذا وكذا ولا تعرف من يقول ومن ولي إضغام كامل أم ناقص وتقول لا وتصمم ويقول يا شيخ ليس عليها شد سبحان الله. يعني حسب الله ونعم الوكيل. والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب الفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما طم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه الحروف الخمستاشر اللي هي بتاعت الإخفاء الحقيقي طبعا. والإخفاء عليه غنة كما قلنا ويبقى الأربع كام مرة أخرى. الإظهار ستة حروف همز هاء عين حاء غين قاء. الإضغام يرملون ستة حروف أيضا. الإخلاف حرف واحد هو الباء يبقى ستة وستة اتناشر واحد تلاتاشر باقي خمستاشر هي بقية الحروف الإخفاء الحقيقي. طبعا المرة القادمة إن شاء الله الذي يقرأ لابد أن يشرح لابد أن تتأهل أن تكون مدرسة. يعني أنا أريد منك أن تكون مدرسة في نفس الجلسة. والآن اذهب فاشرح هذه الأبيات لغيرك. وإن لم تجد أحدا لتشرح له فاشرح لنفسك مع الكتابة حتى تثبت تموت وأنت معك هذا العلم. لكن إن أهملت اليوم وقلت غدا لن تفلح بعد ذلك. صدقوني ستنسى كل شيء بعد ساعة ستنسى. لا الآن الآن بالله عليكم أستحلفكم بالله الآن إن لم تجد أحدا تشرح له فاشرح لنفسك بورقة وقلم واكتب أربع أحكام ونعمل أربعة تسهم صار إضغام إقلاب إخفاء وكل واحدة الإظهار تعريفها لغة واصطلاحا الإضغام تعريفها لغة واصطلاحا ومثلا إضغام بغنة بغير غنة ينمو رل يعني طال الثوب أو رل الثوب طال الثوب رل الدرس طال الدرس. ايه المسألة دي وكررنا والشيخ قال كذا في كررنا التكرير ولا التكرار وايه المسألة بعد اللسان ايه المسألة حتى تفهم. والشاطبي قال قذا وقلبهما ممن لدى الباء لكن ابن الجزي قال وقلبهما مع غنة والشيخ الجمزوري قال وثالث الإقلاب عند البائي مما بغنة مع الإخفائي فيها حكمان إقلاب ثم إخفاء بغنة تكتب هذا الإمام الطبري كان يسمى بشيخ المفسرين فسألوه يوما يعني لماذا أنت شيخ المفسرين يعني؟ قال عندي جارية صماء بكماء أجلسها أمامي وقل لها أنت لا تفهمين ولا تسمعين لكنها ضربت العلم يجلسها أمامه ويعمل عليها إيه شرح بروفة يخرج للناس ها عامل بروفة إن لم تجد أحدا تشرح له ها أو تشرح عليه طبعا اشرح على نفسك اشرح لنفسك ها تخيل أمامك طلبة ولو سألوك كذا ما معنى الإضغام ما معنى الإخفاء ما معنى الإقلاب لغة اصطلاحا ما الفرق بين الحقيقة والشفهية اعرض لنفسك المسائل وحاول الإجابة عليها وإن لم تعرف فاسأل مثلا أم شيماء اسألني اسأل غيري مهم تتعلم وباب العلم السؤال لكن يضيع العلم بين الحياء والكبر لا يتعلم العلم المستحي والمتكبر فعلا لا يتعلم العلم أنا أستطرد لأني يعني أريد أن تفهموا هذا هذه المعاني تتمثلوها تشعروا بها تحسوا بها كما أحسست بها وجعلني ذلك أن أكون شغوف بهذا العلم أتبنى هذا العلم يعني أبيت أصحو أصبح على هذا العلم أصبح في دمي لماذا لا يكون كل مسلم هكذا كل منكم على ثغرة فلا يدخل الشيطان من ثغرة أحدكم لا يمكن نتقدم إلا بالعلم أيا كان العلم بالعلم والأخلاق يبني الناس ومجدهم لم يبنى مجد على جهل وإقلال اللهم بلغت اللهم فشل تكمل إن شاء الله تفضل لو عايز تكمل نعم تفضل باب أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بذا أنا بقى بص بقى وسم كلا الشيخ عبد العزيز الله يكرمه وارحمه وارحم والديه عندما يقول في بالجر والتنوين والندى وال ها ومسند بالامس سمعته يعني كلاما طيبا والله كلا في حاجه اسمها تنوين عوض اقول مثلا كل له قانتون اي كل الناس له قانتون فلماذا لم يقل كل الناس له قانتون لان الابهام غايه في البيان ورد كل الناس وكل الملائكه وكل الجن فجاء بالتنوين اسمه تنوين عوض تنوين عوض عن كلمه كل له قانتون في تنوين عوض عن حرف زي ايه فقد ما انت قاض قاض كلكم راعٍ صراعي قاضي هادٍ كثير رقم على هادي وال والي واقي باقي فده تنوين عوض عن حرف في تنوين عوض عن ايه كلمه في تنوين عوض عن جمله او جمل ها اذا بلغت الحلقوم حينئذ تنظرون اي حين كان ياكل ويشرب ويتكلم ويعلو بصوته ويصيح مات بلغت الحلقوم الروح مات هو كل هذا جاء في التنوين اسمه تنوين عوض هو تنوين الترنم تنوين الغالي تنوين التمكيني شرح الشيخ عبد العزيز فارجع اليه بالامس ان شاء الله لتتعلم وكلنا على باب العلم طلابه فتقول وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا اي كلا من النون المشدده والميم المشدده وسم كلا حرف غنه بداء لا اقول وسم كلا لا وسم كلا التنوين هنا تنوين عوض اي سمي كلا من النون والميم حرف غنه بداء ظهر ذلك طبعا الميم المشدده والنون المشدده تغنى بقدر حركتين اقول عم ان ولا جان لو انا سقطت الغنه سقطت حرف بعد قضية شفت بقى ازاي ابن الف الجازريه قال واظهر الغنه من نون ومن ميم اذا ما شددت ما الفرق بين كلام الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. وكلام الجزري واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شدد. يا ابن الجزري الغنة ما تبقاش ظاهرة، حد بيخفيها وحد بيضغمها، هي ادغام يا اخفاء يا اظهار يا اقلاء. نعم. حد بيقلبها ولا بيخفيها ولا بيضغمها، بتقول اظهر ليه؟ ما الغنة لازم تبقى ظاهرة. لك لا، للاسف الناس بياكلوها ويضيعوها، ويضيعوا حرف كده تسمع بقى، مش عايز اقول مين على ها، يقول لك الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اين الغنة؟ كانوا الغنة. لكن الراجل الطيب اللي زي حضرتك كده يقول ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يجيب الغنة. اظهر الغنة. فلما تلاقي حد ياكل الغنة قول له اظهر الغنة يا اخي، اظهر الغنة. والجمزور قال ايه؟ وغنة ايه؟ ها؟ ميما ثم نون. وغنة ايه؟ ميما ثم نونا شديدا. وسم كلا حرف غنة بتاء. سم ايه؟ كلا. كلا منهم. اياك انت سم كلا. وسمي من التسمية. سمي هذا حرف غنة وهذا حرف النون والميم. ما بالك يبقى مشدد يبقى فيه ايه؟ غنة حرف. هكذا. نعم. ماشي. هتاخد الأخرى؟ نعم. كمل الباب اللي بعده حضرتك. أهلا بيك. تفضل كمل. باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم. الميم الساكنة إن تسكن الميم تجي قبل الهجاء، قبل حروف الهجاء، عدا الايه؟ عدا الألف، لأن الألف ساكنة ولا يأتي قبلها إلا مفتوحا. نعم. تقول ما ردى، لا تقول ايه؟ ها؟ نعم شيخ. لا تأتي ساكنة قبل ايه؟ قبل ساكن. نعم. ماشي؟ نعم شيخ مع حضرتك. لذي الحجة يعني لأصحاب العقل. صاحب العقل يميز. طيب هو قال لألف لينة، فلماذا قال ألف لينة ولم يقل ها؟ ألف لينة. ولم يقل ايه؟ ألف مادية. وما الفرق بين حرف المد وحرف اللين وحرف المد واللين؟ نعم. ها؟ نقول حرف المد كما سيأتي هو حروف واي قبلها حركة من جنسها، واو ألف ياء بشروط نوحي هاء، قبل الواو الساكنة ضم، قبل الياء الساكنة كسر، قبل الألف الساكنة فتح. أما حروف اللين فهي وهو ساكنة وانفتح قبلهما، بيت، خوف. طيب ما الألف قبلها حركة من جنسها فهي حرف مد، وهي ساكنة وقبلها فتح فهي إيه؟ حرف لين. فحرف مد واللين الألف لا تأتي إلا لينة أو مدية، لكن الواو أو الياء يتأتي مدية نوحيها، يتأتي لينة خوف، يتأتي أصلية ودى سكات محركة. مرة أخرى، الواو يا مادية إذا كانت ساكنة قبلها ضم، يا لينة ساكنة قبلها فتح، يا أصلية إذا كانت محركة مش ساكنة، الياء كذلك، يا مادية إذا كان قبلها كسر نوحيها، يا لينة قبلها فتح وهي ساكنة بيت، يا أصلية إذا كانت محركة. ماشي؟ نعم. طبعا الياء تطلع من وسط اللسان الياء الاصليه والواو تطلع من الايه او من الشفاه ام معروف واي جوفيه تطلع من الجو. نعم. فقال الالف اللي هنا ما يجيش قبلها ميم ساكن ابدا والميم انت تسكن تجي قبل الحروف اللي هي كلها ما عدا الالف لان الالف لابد ان يكون قبلها ميم مفتوح او يكون قبلها مفتوح. ماشي. نعم شيخ. نعم. طيب والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء قبل حروف الهجاء ما عدا الالف اللينه او المديه لذي الحجة لصاحب العقد يميز هذا الكلام. ولا احكام ثلاثه اخفاء ادغام اظهار وفقط. فالاول الحكم الاول الاخفاء عند الباء يوم هم بارزون وهذا الاخفاء اسمه اخفاء شفهي سميه الشفوي الاخفاء الشفوي او الشفوي او الشفهي لكل القراء. والحكم الثاني ادغام بمثلها مين مثلها هم معرضون ويسمى ادغام مثلين صغير حرفين مثلين ميمين مثلين مثل بعض وصغير لانه سكن الاول. والحكم الثالث الاظهار في البقية باقي الحروف اظهار وسماها ايضا شفوية لانها تخرج من شفاه الميم تخرج من شفاه ام. طيب قال ايه واحذر لدى واو وفاء وفاء يعني ان تختفي الميم. لماذا؟ قال لقربها والاتحاد بعرفه. كان الاولى ان يقول لاتحادها وقربها لاتحادها مع الواو ام او وقربها من الفاء لكن قال واحذر لدى واو وفاء ان تختفي الميم لقربها من الفاء واتحادها مع الواو. اسمه ايه بقى؟ لف ونشر غير مرتب او لف ونشر مشوش. نقول والميم تسكن تجي قبل الهجاء تاتي قبل حروف الهجاء كلها لا الف لينه. قلنا الفرق بين الالف اللينه والالف الماديه هي الالف اللينه هي الالف الماديه لذي الحجه لصاحب العقد لان الالف الساكنه لا ياتي قبلها الا مفتوحا فاذا جاءت الميم لا تكون ساكنه تكون مفتوحه مثل ما رد. احكامها ثلاثه لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط. احكام الميم الساكنه ثلاثه احكام. فالاول الحكم الاول الاخفاء عند الباقي يوم هم بارزون وسميه شفوية للقراء. والثاني ادغام بمثلها اتى وسمى ادغاما صغيرا يا فتى. الحكم الثاني ادغام ميم في ميم مثلها ويسمى مثلين صغير هم معرضون. والحكم الثالث الاظهار في البقية من احرف بقية الحروف اظهار شفهي او شفوي وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء ان تختفي الميم لقربها من الفاء واتحادها مع الواو. وكان اولى ان يقول واحذر لدى واو وفاء ان تختفي وفاء ان تختفي لاتحادها وقربها كما يقول ظن البعض. نقول لهم لا هذا اسمه لف ونشر غير مرتب او لف ونشر مشوش وهذا ليثير التفات الانتباه ويثير انتباه الطالب. وهذا مثاله في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت عن المتوقع فاما الذين ابيض. فاسمه لف ونشر غير مرتب او مشوش واذا كان مرتب يسمى لف ونشر مرتب او غير مشوش فهذا يثير الالتفات. وايضا مثاله في ابن الجزري واول مثل وجنس السكن اظلم تقول ربي وبل وابد يعني اول مثل الاول مثلين وجنس جنسين ادغم كقول ربي وبلى كان اولى ان يقول كبلى وقول ربي. اول المثل بدا بالمثلين لكن عمل لف ونشر غير مرتب او مشوش وهذا يثير الالتفات والانتباه. واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد بعرفه. هنا نقطه احكامها ثلاثه لمن ضبط اخفاء وادغام واظهار فقط. فالاول الاخفاء عند الباقي وسميه الشفويه للقراء اسم الاخفاء الشفوي. والاخفاء الحقيقي اللي هو بتاع النون الساكنه والتنوين اسمه حقيقي لانه لا خلاف عليه هو حاله بين الاظهار والادغام الإخفاء معناها الستر والاصطلاح حالة بين الأصل والإظهار. تقول أنفسهم، لا تقول منهم كالإظهار، ولا تقول من ربهم كالإدغام. هنا حالة بين أنفسهم من شر ما خلق وهكذا. لكن هذا اسم الإخفاء الشفهي، واسم الشفه أن نخرج من الشفاه، والكلام على الميم، والميم تخرج من الشفاه إم، ويأتي بعدها باء إب، فالميم والباء من الشفاه. فإذا جاءت ميم بعدها باء لا حكم الإخفاء الشفهي، ليس الإخفاء الحقيقي. طيب نترك فرجة ولا ما نتركش؟ خلاف قائم. نقول لو قلنا بعثنا من بعدهم موسى، الأول بعثنا من بعدهم النون وراها باء إقلاب ميم، والثالث الإقلاب عند الباء ميم من بجنات المعنى إخفائي، هتقلب النون ميما وبعدها باء إخفاء شفهي. ثم من بعدهم موسى ميم بعدها ميم، هذا اسمه إدغام مثلين صغير، لكن النون التي بعدها باء قلبت ميم ثم أخفيت النون، أخفيت الميم في الباء. فالأولى إخفاء شفهي إخفاء ميم، الثانية إدغام ميم. فلو احنا أطبقنا في الأولى صارت متساوية الإخفاء مع الإدغام. لو قلنا بعثنا من بعدهم موسى أصبح هذا مثل هذا، فتبع إدغام وميم، وهذا أيضا أصبح إدغام ميم، وهي ليست كذلك. لكن ما خيف عليه وقالوا بعدم الفرجة، لأن ممكن تبقى الفرجة كبيرة تبقى مثل الإيه؟ الإخفاء الحقيقي. ثم أحيانا يحدث مطة، تقول يوم هم بارزون، هذا خطأ، جهل جهل ليس حجة، وتضريع الغنة ويحدث مطة وتكون الفرجة كبيرة، نقول هذا خطأ، أنت بتبني على إيه؟ على جهل. لابد أن نفرق بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفهي. هكذا أقول وما أنتم بمعجزين، هناك فرق، أنتم هذا إخفاء حقيقي، وما أنتم بمعجزين الثانية إخفاء شفهي. فالإخفاء الحقيقي فرجته كبير، لكن الإخفاء الشفهي فرجته صغيرة جدا وكأنها ورقة رفيعة ورقيقة جدا، قطمير يعني التي تلف النواة، ما هي مكونة من قطمير، هذا القطمير الذي يلف النواة رقيق أبيض كده، فتكون صغيرة جدا. هناك فرق بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفهي. وإياك أن تعمل مطة وأنتم وما أنتم هذا خطأ، وتعمل فرجة كبيرة. وطيب بعض البعض قال الأقدمون قالوا بالإطباق، نقول لهم الإطباق تام وخفيف، أقول إم هذا إطباق، إب هذا إطباق للشفاه، والإجمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لصوته هناك فاصحلة، هذا إطباق أيضا، لكن هذا إطباق غير تام. يعني واحد يقرأ لا تأمن بالإجمام، والإجمام إطباق، لا يمكن يعمل إطباق تام، إطباق بفرقة بسيطة صغيرة. إذن أنا قلت الإطباق تام وخفيف، وبالخف تخفى الميم بلا كز للتسهلة. إذن عشان نفرق بين إدغام ميم وإخفاء ميم، وإذا كنت هتظهر يعني بتقول إم هذا إظهار من غير غنة، والإظهار ليس عليه غنة. وقال ابن الجزري حسما للخلاف وأخفين الميم أن تسكن بغنة اللدى باين على المختار من أهل الأدى، فالمختار من أهل الأدى إخفاء وغنة يوم هم بارزون. لكن هناك وجه آخر غير مختار اللي هو لا إخفاء ولا غنة، طالما لا غنة يبقى في إظهار، لأن مسألة الغنة تأتي مع الإدغام ومع الإخفاء، لكن لا يمكن تأتي مع الإظهار. وذلك قال الشاطبي رحمه الله في المخارج والصفات، قال في آخر الكتاب، قال وغنة تنوين ونون وميم إن سكن ولا إظهار في الأنف يجدل. وأنا قلت يعني لتوضيح المسألة وغنة إدغام وإخفاء بتنوين ونون وميم إن سكن، وفي الإظهار غنة لا، يعني لا غنة على الإظهار. فإذا أنت قلت لا إخفاء ولا غنة يعني إظهار، يعني تدخلها كذا يوم هم بارزون، بس هذا ليس مختار. المختار من أهل الأداة إخفاء غنة، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداة. ولابد أن تأتي بفرجة حتى تفرق بين الإدغام بغنة والإخفاء بغنة. مثال: بعثنا من بعدهم موسى. لو قلت بعثنا من بعدهم موسى أصبحت هذه مثل هذه، هذه ميم مدغم لكن هذه ميم مخفى. هناك فرق، والفرق نراه في الفرجة البسيطة التي ليست كبيرة مثل الإخفاء الحقيقي، ولا تضيع الغنة، ولا تضيع الإخفاء، ولا تأتي بمطة كما نسمع يوم هم بارزون وما أنتم بمعجزين. هذا خطأ، وجهل الجهل ليس حجة. نحن نتكلم على أداء سمعناه من شيوخنا وتعلمناه وبالمشافهة. هكذا الفرق بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفهي. وما أنتم بمؤمنين، فرق إخفاء حقيقي فرقته كبيرة، لا فرقته صغيرة. هذا إخفاء حقيقي لا خلاف عليه، لكن هذا إخفاء شفهي وفي خلاف. وأخفاء الميم أن تسكن بغنة الأداء بائن عن المختلف من أهل الأداء. أو لابد أن نفرق بين الإدغام، إدغام ميم، وإخفاء ميم. هكذا: بعثنا من بعدهم موسى. وإطباق الشفاه تماما لابد أن يأتي بإظهار ميم. هكذا موسى، لو أطبقت الشفاه أقول موسم عليما عليمم. فإذا أطبقت الشفاه تماما لابد أن يأتي بإيه؟ بميم، وهذه ميم مظهرة ليس عليها غنة. والذين قالوا بالإطباق نقول لهم نعم، الإطباق ما معناه؟ إما تام وإما خفيف. إم هذا إطباق تام، لكن خفيف بالفرقة البسيطة. ولابد أن نفرق في بهذا من بكلام الشاطبي رحمه الله عندما قال: والإشمام إطباق الشفاء بعيد ما يسكن لا صوت ذاك بأصحابة. هذا إطباق في الإشمام تأمن، لكن هل تأتي بإطباق تام؟ أبدا. أنا قلت وهذا رأيي بعد بحث ودراسة، والإطباق تام وخفيف، وبالخف تخفى الميم بلا كز لتسهلا. هتقرأ يا ابني لم قال ولا بالفعل؟ نعم إن شاء الله أقرأ يا شيخ، ونتوقف إن شاء الله عز وجل. ليه نتوقف؟ ما احنا نعم شيخنا، يعني في سؤال في القاعة يعني. نعم الفرقة لها أصل، عندما نسمع المشايخ يعلمون هكذا، والشيخ عامر قال بها وغيره قال بها، وفي في السوق كتب كثيرة لمن يقول بالفرقة ولمن يرد عليه، وفي كلام كثير والخلاف وارد، ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا رأيي وأنا أثبته بالمراجعة على الشيوخ طبعا وبالكلام ده. وفي الشيخ سيد راس كان عامل برضه كتيب صغير كده على الإخفاء، وفي كلام كثير، بل إن في حتى في الفقه وغيره، يعني في ناس قالوا ابن تيمية كافر، وفي ناس رد الرد الوافر على من قال ابن تيمية كافر. يعني شوف الشيء والنقيض، بس سبحان الله احنا بشر مش ملائك. الخوارج والشيعة احنا نريد نطلب الحق. والله لو واحد عنده كلام يخالف هذا الكلام واقتنع به، انا اول واحد، يعني الشيخ عبد الحكيم المقرئ انا اتصلت به وقلت له: يا شيخ تعالى ساعدنا بدل ما تهدمنا، تعالى. قال لي: لا انا احتكم للشيخ عبد الناصر توماس، اجي لكم السبت من العصر اقعد معاك لتاني يوم، وانا لم اهرب ابدا، انا معاه جاي، وهات لي الكتب بتاعتك، وهات لي وتحتكم الشيخ عبد الباسط والشيخ احمد طلبه والشيخ فلان والشيخ فلان، انا ما عنديش مانع، هاجي لك من العصر يوم السبت وافضي نفسي، ولا رايح عياده ولا رايح مستوصف ولا رايح مستشفى ولا رايح نت ولا بتاع، هقعد معاك لحد ما اما تثبت انك على حق وعلى صواب، وانا اصعد لهذا الحق اذا كان معك الحق. لكن يعني كلام يعني مش عارف اقول ايه يا اخي، احنا نطلب الحق والله نطلب الحق ولا نبغى غيره. والله لا يبقى للإخلاص. يعني سبب وكاسة العلم لو كانت المسألة بالعلم وبتاع كان يبقى إبليس هو أول واحد سبحان الله. فالمسألة لابد من الإخلاص. وأقول وأكرر قلة علم مع توفيق رباني مع إخلاص مع تواضع أفضل من كسرة علم مع خزلان وكبر وشهرة ما شابه. لأن احنا لسنا طلاب شهرة الحمد لله. كل واحد يعرف أنا من وأنا بخبرك يعني ماذا أعمل وماذا ولماذا دخلت هذا المجال. رجل طبيب الشرق راح ماله من هذا المجال. أنا أحببته أحببته ويعني يعني سبحان الله مش عايز أقول دخلت السكة الصح سكة الأزهر وأنا أزهري وأحب الأزهر. دخلت معهد القراءة 8 سنوات وقعدت في كلية علم القرآن قرأت على كل الشيوخ في كلية علم القرآن الشيخ سامي هلال عميد الكلية الآن والشيخ. لماذا؟ لأن أحببت هذا العلم والله أحببته لله. وإذا كنت حتى بدأته لغير الله لكن يأبى الله ويأبى العلم ويأبى الإخلاص الذي نحن فيه إلا أن يكون لله. واحنا نرجو الله سبحانه وتعالى تعال يا اخوي وورينا شطارتك وعلم وعلم هؤلاء الناس ولا تبقى مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى مسؤوليه. نعم اي سؤال؟ ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. اي سؤال؟ اي حد عايز يسال اي سؤال؟ طيب خروج الاستاذي والذي يريد ان يقرا يتفضل. اهلا بكم بارك الله فيكم. ورئيس استفسارات المرة القادمة نحن طلاب حق وطلاب حقيقة يأتي بالحق ليظهر الحق والله أرجو أن يظهر الحق حتى لو على يد خصمي ولن يعني أتوانى في أن أنا أعترف بالخطأ. كل الناس أفقى منك عمر كبر في نظر الناس كله وكبر في نظرنا عمر. ومن هو عمر؟ النبي قال علي الحق في قلب عمر وعلى لسان عمر. لم يقل بأن عمر الذي قال الرسول فيها كذا ونزل القرآن والوحي موافق لقولي. لم يقل أنا منعت الرسول من أن يصلي على ابن أبي ونزل القرآن موافق قولي لا تقم على لا تق لا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لهم كفروا لا لم يقل هذا أبدا بل بالعكس كان يقول كل الناس أفقى منك عمر كل الناس أفقى منك عمر. نعم فالتواضع يزيد الإنسان عند من يفهم من لا يفهم لا يهمنا ولا يلزمنا بشيء. من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير عند الناس كبير ومن لم يتواضع حقره الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير حتى لو أبغض عندهم من الكلب والخنزير. والله أنا كنت أعمل خادم لأهل القرآن أنا أرجو لا أقول أتمنى أن أكون خادم حتى لنعالهم ونعالكم فوق رؤوسي فوق رأسي والله والله أنا أحب أهل القرآن وأحبهم لله وأرجو أن الله يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الشاطبي ومع ابن الجزري ومع هؤلاء العلماء يجمعني معهم في رحمته سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأكلمهم وأقول لهم أنا فعلت هذا لماذا يضح موطن تفسير شيء لكن لا لا لا حاجة ليها ولا ناقة ولا جمع. بارك الله فيكم. اخرجوا الاسكابين لو أردتم أن تقرأوا وأنا تحت أمركم وأنا خادمكم. جزاك الله خير. فضل أهلا بكم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.